كان أول ما بدأ الاحتكاك من الناحية العلمية بيني وبينهم أنه هذا الشخص الذي كان جمعني مع الشيخ تقي الدين في تلك المدرسة جاءني ذات يوم ومعه بيدي منشور يمكن من صفحتين أكثر مع الذكر حول تحريم إيجار الأرض. قال لي هذا منشور من حزب التحرير شو رأيك فيه؟ قرأته وإذا هو يذهب فيه مذهب بعض الفقهاء القدامى الذين كانوا يذهبون إلى تحريم إيجار الأرض، وهي مسألة بلا شك قديمة وخلافية، لكن الذي استقر عليه رأي جماهير العلماء منذ الصحابي إلى هذا الزمان هو جواز إيجار الأرض، وما أعتقد أنه في ضرورة الآن لتفصيل القول ورأي الفقه الصحيح في هذه المسألة. إنما الشاهد أني بعد ما قرأت المنشور وأعطيت خلاصة رأيي في الرجل صاحبنا قال طيب شو رأيك ترد عليه، فما تحمست في أول أمر لرد عليه، قلت له يا أخي حزب التحرير مبين يعني حزب متعصب كالمذهبي لتعصب للمذهب، فما أرى أنه في فائدة من ضياع الوقت. فشجعني وقال لا في حزب التحرير في ناس يعني متنورين وبيحبوا يعني يعرفوا المسائل بأدلتها، ولم يزل بي حتى وافقته على الرد. وكان في تلك الآونة نشر مقال في نفس الموضوع في مجلة الإخوان المسلمون، مجلة المسلمون التي كانت تصدر عندنا في الشام بزمان أسبوعي من الله سعيد رمضان سعيد رمضان بس أظن هذا في زمن إسباعي. المقال نشر لواحد كاتب هندي سعود أبو سعود تذكر هيك شيء أو مسعود غير محمود أبو سعود مين؟ محمود أبو سعود ما أظن اسمه محمود بس كاتب هو إسلامي اقتصادي محمود أبو سعود هو محمود مصري هذا مصري؟ لا كان مخير والاقتصاد هذا هو. فكان كتب مقالة في نفس الموضوع وينتهي إلى نفس النهاية، فرأيت من الفائدة أنه أكتب الرد على المقالين المنشور في المجلة والمنشور في النشرة، وعطيت لصديقي ووصلوا لحزب ومثل ما يقول عنا بالشام هذا آخر يوم وهذا يوم، يعني ما أخذنا منه الجواب لا سلب ولا إيجاب. لكن المهم بدأ الاحتكاك بيني وبين الجماعة لأنه أنا الحقيقة نشيطين جدا يعني وعندهم يعني حماس في المجادلة بطريقة غريبة وفيها تعور. أنتقدهم وأتعرض لذكرهم بأخطائهم وأوهامهم وجهلهم بالفقه الصحيح والحديث، وبصورة خاصة قامت بيني وبينهم مناقشات كثيرة حول دعواهم بأن حديث الآحاد لا يجوز أن يؤخذ به في العقيدة. فكنت أرد عليهم في مناقشات ومحاضرات عامة ونحو ذلك، وكانوا هن من نشاطهم يلتقطوا الأدلة ويرسلوها للشيخ تقي الدين فأجد الرد عليها بدون عزو في مجلة كانوا استأجروها في طرابلس الشام، كانت ما أدري إذا كان شو اسمها ولا ما أذكر، فاستأجروها وحولوها لدعايتهم. فكنت أرى أنه تحت سلسلة حديث آحاد الرد على كلماتي. بعدين هذه الردود جمعت عندهم في بعض المصنفات.